نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال السيد الإمام مسلم رحمه الله تعالى رفعنا به وبعلومه يرضيكم وسائر المسلمين أجمعين. وحدثنا أحمد وعبد الضبي أخبرنا المعيين عن عمر بن سعيد مدفوع بهذا الزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم غنائم حنين فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل وساق الحديث بنحو وزاد وأعطى علقمة في علاثة مع علاثة 100. وحدثنا مخلد بن خالد شعيري حدثنا سفيان حدثني عمر بن سعيد هذا الزاد لم يذكر في الحديث علقمة بن علاثة ولا صفوان بن أمية ولم يذكر الشعر في حديثه. حدثنا سليج بن يونس حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنين قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم فبلغوا أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم وحمد الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي ويقولون الله ورسوله أمن فقال ألا تجيبوني فقالوا الله ورسوله أمن فقال أما إنكم لو جئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا لأشياء عددها وزعم عمرو أن لا يحفظها فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم الأنصار شعار والناس دثار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس وادي وشعبا ولسلكت وادي الأنصار وشعبهم إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال اخران حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي لهب قال لما كان يوم حنين اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسمه فاعطى الاقرع من حابس 100 من الابل واعطى عيينه مثل ذلك واعطى اناسا من اشراف العرب واثرهم وما اتي في القسمه فقال رجل الله ان هذه لقسمه ما عذل فيها وما اريد فيها وجه الله قال فقلت والله لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتيته فاخبرته بما قال قال فتغير وجهه حتى كان كالصفر ثم قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله قال ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر قال قلت لا جرم لا أرفع عليه بعدها حديثا. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا حسن بن غياث عن أعمش عن شقيق عن أبلاء قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسررته فغضب من ذلك غضبا شديدا وأحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له قال ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. حدثنا محمد رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. حدثنا محمد وسنة حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرنا ابو زبير ان سمع جابر بن عبد الله حا وحدثنا ابو بكر وابي شيبه حدثنا زيد بن احباب حدثنا قره بن خالد حدثني ابو زبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم واساق الحديث. حدثنا الناد بن السري حدثنا ابو الاحوص بن السري حدثنا الناد بن السري حدثنا ابو الاحوص عن سعيد المسروق عن عبد الرحمن لابي نعم عن ابي سعيد الخدري قال بعث علي رضي الله عنه وهو اليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حامد الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد ابن نبهان قال فغضب القريش فقال ويعطي صناديل نجد ويدعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم وجاء رجل كسر اللحية مشرف الوجنتين غائب العينين نافئ الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من قومه في قتله يرون أنه خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضده هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجعلون حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبو سعيد الخدري يقول بعد علي بن أبي طالب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبتين في أدين مقرور لم تحصل من ترابها. قال فاقسم بين أربعة نفر بين عينينا زبد الحسن والأقرع بن حارث زيد الخيل والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن طفيل. فقال رجل من أصحابي كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام الغائر العينين مشرف الوجنتين ناشد الزبد الجبهة كتف اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. فقال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. قال ثم ولى الرجل فقال خالد الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه. فقال لا لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه ومقفل فقال إنه يخرج من ضئه مقفل وهو مقفل. فقال إنه يخرج من ضئه هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد. قال وعلقمة بن علاثة ولم يذكر عامر بن طفيل وقال نادي الجبهة ولم يقل ناشد ناسئ الجبهة ولم يقل ناشئ. وزاد فقام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه. قال لا. قال ثم أدبر فقام إليه خالد سيف الله فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه. قال لا. فقال إنه سيخرج من ضئه هذا قوم يتلون كتاب الله لينا فصبا. وقال قال عمارة حسبته وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وحدثنا ابن نمير حدثنا ابن فضيل عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد وقال بين أربعة نفر زيد الخيل والأقرع بن حابس وعلينة بن حسن وعلقبة بن علاثة أو عامر بن طفيل وقال ناشد الجبهة كرواية عبد الواحد وقال إنه سيخرج ضد هذا قوم ولم يذكر لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وحدثنا محمد المسنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرنا محمد إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسأله عن الحرورية قال هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال لا أدري من الحرورية ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القرآن لا يجاوز خلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصه إلى رصافه فيتمارى في الفوق هل علق بها من الدم شيء. حدثنا أبو طاهر أخبرنا الله هو أخبار يونس عن هشام أخبار أبو سلمة بن عبد الرحمن عن سعيد الخدري حا وحدثني حمالة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن الزهري قال أخبار ابن وهب أخبار يونس عن هشام أخبار أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني أن أبو سعيد الخدري قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما أتاه ذو الخويصرة ورجل بني تميم فقال رسول الله أعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إن لم أعدل قد خفت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله لي في إلى بيته أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحفظ أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز تلاقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى بساطه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح ثم ينظر إلى خلذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرس والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يقرزون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إلي على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعم. وحدثني محمد المسنى حدثنا ابن أبي علي عن سليمان على أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سماهم التحالق، قال هم شر الخلق أو من أشد الخلق، يقتلهم أدى الطائفتين إلى الحق. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا الرجل يبني الذمية أو قال العاقل الغرض، فينظر في النصب فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال قال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. حدثنا شيبان مفروخ حدثنا قاسم بن الفضل الحداني حدثنا أبو نضر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أو الطائفتين الحق. حدثنا أبو ربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أو لاهم بالحق. حدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضر عن سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أو للطائفتين بالحق. حدثني عويد الله القواريري حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان حبيب بن أبي ثابت عن ضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر في قوم يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين بالحق. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد أشد جميعا عن الوكيع قال الأشج حدثنا الوكيع حدثنا أعمش عن خيث لما دع سويد بن غفلة قال قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخيب من السماع أحب إلي من أقول أن من أن أقول علي ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. حدثنا عبد إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدم وأبو بكر بن نافع قال حدث عبد الرحمن المهدي حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش هذا الثاني مثله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب قال وحدثنا معاوية كلاهما عن الأعمش هذا الثاني مثله بحديثهما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وحدثنا محمد بن بكر المقدم حدثنا ابن علي وحماد بن زيد حاول حدثنا أبو سعيد بن سعيد حدثنا حماد بن زيد حاول حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدث اليد أو مودا اليد أو مسدول اليد لولا أن تبطلوا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة قال لا أحدثكم إلا ما سمعت منه فذكر عن علي نحو حديث أيوب مرفوعا. حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق بن أمام حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا سلامة بن كهيل حدثنا زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي رضي الله عنه أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحتمون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يرسلونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم في ذراريكم وأموالكم والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سفح الناس فسيروا على اسم الله. قال سلامة بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال بركنا على قنصلة فلما التقينا وعلى خواتهم إذن عبد الله بن وهب أبراسي فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم جفوني فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم من محرورة. فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا سيوفهم وشجرهم الناس برماحهم. قال وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من ناسهم إذ الرجلان. فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج فالتمسوه فلم يجدوه. فقام عليه رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض قال أخيروهم فوجدوهم من مائل الأرض فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله. قال فقام إلي علي بن سلمان فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. حدثنا ابو صالح ويونس بن عبد الاعلى قال اخبر عبد الله وهب اخبر عمرو بن حارث عن بكير بن الشيخ عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحروريه لما خرجت وهو مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقال لا حكم قالوا لا حكم الا الله. قال علي كلمه حق اريد بها باطل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف اناسا اني لا اعرف صفتهم. نعم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم فهؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم. أشار إلى حقه من أبرز خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه طب يشاء أو حلمة سلك. فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولو كذبت مرتين أو ثلاثة. ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. زاد يونس في روايته قال بكير حدثني رجل عن ابن حنين أنه قال رأيت ذلك الأسود. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن صالح عن الزبع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج سهم للرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. فقال الصامت فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخ الحكم الغفاري فقلت ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا فذكرت له هذا الحديث فقال وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني عن يسير بن عمر قال سألت سهل بن حنيفة يسير بن عمرو قال سألته سهل بن حنيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج؟ قال سمعته وأشار بيده نحو المشرق قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعلو تباقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وحدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان شيبان زاد السبب قال يخرج منه أقوام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن يزيد قال أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب حدثنا إسحاق الشيباني عن أسير بن عمرو عن سهل بن حنيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيه قوم قيل المشرق محلقة رؤوسه. حدثنا عبيد الله معاذ العنبري حدثنا أبي حدث شعبة عن محمد وهو ابن زياد سمع أبو هريرة يقول أخذ الحسن وعلي تمرة من تمر الصدقة فجعل في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ابني بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة. حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا وفيعا شعبة زاد الثان وقال أن لا تحل لنا الصدقة. حدثنا محمد الشعر حدثنا محمد جعفر حاب حدثنا المسنة حدثنا أبي عدي كلام عن شعبة في هذا الإسناد كما قال ابن معاذ أن لا نأكل الصدقة. حدثني هارون سعيد الأيلي حدثنا بوهاد أخبرني عمرو أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد تمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. وحدثنا محمد رافع حدث عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لانقلب الى اهلي فاجد التمره ساقطه على فراشي او في بيتي فارفعها لاكلها ثم اخشى ان تكون صدقه او من الصدقه فالقيها. حدثنا يحيى بن يحيى اخبر وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحه بن مصرف عن اسمار ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد التمره فقال لولا ان تكون من الصدقه أكلتها. وحدث أبو كريم حدث أبو سامع زائد عن منصور عن طلحة بن مصرف حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة بالطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. حدث محمد بن سلمة بن بشار قال حدث معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. حدثني عبد الله محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويري عن مالك عن سوري أن عبد الله بن عبد لله إنه فهد بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قالا لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك فقال علي بن أبي طالب لا تفعلا فوالله ما هو بفعل فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا فوالله لقد يرد صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك قال علي أفسدوهما فطلقا واضطجع علي قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فدقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال أخرجا ما تصبران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يمزن عند زينب بنت جحش قال فتوكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أفض الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا تؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه قال وجعل زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلمه قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوصاف النار أدعو لي محمية وكان على الخمس ونوفل من الحارث بن عبد المطلب قال فجاءه فقال محمية أنكح هذا الغلام ابنتك لفضل بن عباس فأنكحه وقال نوفل لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني وقال المحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا قال الزهري ولم يسمه لي حدثنا هارون معروف حدثنا الواد أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن الأم الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن العباس إيتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه فألقى عليه رداءه ثم اضطجع عليه وقال أنا أبو حسن القرن والله لا أليم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحول ما بعد عزتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث ثم قال لنا إن هذه الصدقات إنما هي أوساق الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقال إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية المجد وهو رجل من بني أسد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخبار حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليس عن الشهاب أن عبيدة بن السباق قال إن جويريا زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقال هل من طعام؟ قالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة فقال قبليه فقد بلغت محلها حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد أصحاب إبراهيم جميعا عيينة عن زوري هذا الإسناد نحوه حدثنا أبو بكر بن شيبة وقريب قال حدثنا وكيحة وحدثنا محمد مسلم بن الشاب قال حدثنا محمد جعفر كلام عن شعبة قتادة عن أنس بن حاء وحدثنا عمر بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنس مالك قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها فقال هو لها صدقة ولنا هدية حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد المسنى وابن بشار ولفظ بن المسنى قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية حدثنا زهير بن حرب وأبو كريم قال حدثنا معاوية حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولكم هدية فقولوه وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة حاوى حدثنا محمد السنة حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم وحدثنا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وحدثنا أبو طاهر حدثنا ابن وهب أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك غير أنه قال وهو لنا منها هدية حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة فبعث فبعثت الى عائشه منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عائشه قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، الا ان مسيبه بعثت الينا من الشاة التي بعثت بها اليها. قال انها قد بلغت محلها. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهم بن زياد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوتي بطعام سال عنه، فان قيل عليها اكل منها وان قيل صدقه لم ياكل منها. حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن ابي شيبه وعمر بن ناقل اسحاق بن ابراهيم قال يحيى اخبرنا وكيع عن شعبه عن عمر بن هدى قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى حاو حدثنا عبد الحميد بن معاذ اللفظ له، حدثنا ابن ابي عن شعبه عن عمر بن ابي اوفى حدثنا عبد الله بن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قومه بصدقه قال اللهم صل عليه، فاتاه ابي ابو اوفى بصدقه فقال اللهم صل على ال ابي اوفى. وحدثنا ابن نمير حدثنا عبد الله بن ابي عن شعبه بهذا الاسناد غير انه قال صل عليهم. حدثنا يحيى بن يحيى اخبار شيء حاو حدثنا ابو بكر وابو شيبه حدثنا حفص بن غياث وابو خالد الاحمر حاو حدثنا محمد بن سنة حدثنا عبد الوهاب وابي عدي وعبد الاعلى كلهم عن داود حاو حدثنا جهاد بن حرب اللفظ له قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبار داود عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض. حدثنا يحيى بن ابي نعم كتاب الصيام. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين. فحدثني حماد بن يحيى اخبرني وهب اخبرني يونس اخبرني يونس عن شهاب عن ابن ابي انس ان اباه حدثه ان سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان رمضان فتحت ابواب الرحمه وغلقت ابواب جهنم صفدت الشياطين. فحدثني محمد حاتم والسلواني قال حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح عن شهاب حدثنا نافع بن ابي انس ان اباه حدثه ان سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان في مثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فان اغمي عليكم فاقدروا له. حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا ابو اسامه حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد امامه في الثالثه فصوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فان اغمي عليكم فاقدروا له 30. وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله بن ابي الاسناد وقال فان غم عليكم فاقدروا 30 نحو حديث ابي اسامه. وحدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن ابي الاسناد وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال الشهر 29 الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقال فاقدروا له ولم يقل 30. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فان غم عليكم فاقدروا له. وحدثني حميد بن مسعد الباهلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلامه وابن عسكر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فاذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. حدثنا حرمه بن يحيى اخبر ابن وهب اخبر يونس عن هشام قال حدثت الزهري بن عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وخزيمة بن سعيد بن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال اخرون حدثنا اسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن سمع بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليله لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا الا ان يغم عليكم فان غم عليكم فاقدروا له. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا نوح بن عباده حدثنا زكريا بن اسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض ابهامه في الثالثه. حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا حسن الاشيب حدثنا شيبان عن يحيى قال واخبرنا ابو سلمه ان سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29. وحدثنا سيد بن عثمان حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا. وحدثنا عبيد الله بن قال حدثنا أبي حدث شعبة عن جبل ذا قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام كذا وكذا وكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى. وحدثنا محمد بن سلمة حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام 29 وطبق شعبة بيديه ثلاث مرات وكسر الإبهام في الثالثة. قال عقبة وأحسبه قال الشام 30 وطبق كفي ثلاث مرات. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا غنى مع شعبة حاب حدثنا محمد بن سلمة وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن أسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشام هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإمامة الثالثة والشام هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثة. وحدثني محمد بن حاتم حدثني المهدي عن شعبة عن أسود بن قيس بهذا الإسناد ولم يذكر الشام الثاني ثلاثة. حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا حسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رضي الله عنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجل يقول الليلة ليلة النصف فقال ما يدرك أن الليلة النصف. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشار هكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر مرتين وهكذا في الثالث وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خنث إبهامه. حدثنا يحيى بن يحيى أخبر إبراهيم سعد عن ابن إبراهيم سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما. حدثنا عبد الرحمن سلام الزمحي حدثنا ربيع يعني بن مسلم عن محمد وابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد. وحدثنا فإن غمي عليكم فأكملوا العدد. وحدثنا عبيد بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن محمد بن زياد قال سمعت ابو هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بشر العبدي حدثنا عبيد بن عمر عن ابي زناد عن اعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريم قال ابو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصومه. وحدثنا يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاويه يعني بن سلام حدثنا ابن مسنى حدثنا ابو عامر حدثنا هشام حدثنا ابن مسنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا ايوب حدثنا زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان كلهم عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد نحوه. حدثنا عبد بن محمد اخبرنا عبد الرزاق قال معمر عن زهري ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم الا يدخل على ازواجه شهرا قال الزهري. فاخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت لما مضت 29 ليله اعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدا بي فقلت يا رسول الله انك اقسمت الا تدخل علينا شهرا وانك دخلت من 29 اعدهن فقال ان الشهر 29. حدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له وحدثنا الليث عن ابي جابر عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل النساء شهرا فخرج الينا في 29 فقلنا انما اليوم 29 فقال انما الشهر وصفق بيديه ثلاث مرات حدث اصبعا واحدا وصفق بيديه ثلاث مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة. حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج محمد قال قال ابن جريج أخبرنا أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فخرج إلينا الصباح 29 فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا لل 29 فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثلاثا مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة بتسع منها. حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج محمد قال قال ابن جريج أخبرني يحيى بن عبد الله محمد الصيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل عليهم شهرا قال إن الشهر يكون 29 يوما حدث إسحاق بن إبراهيم أخبر الروحة وحدثنا محمد بن سلمة حدثنا الضحاك عن أبا عاصم جميعا عن جريج بهذا الإسناد إبراهيم وحدثنا بكر بن شيبة حدثنا محمد بن شيبة حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على أخرى فقال الشهر هكذا وهكذا ثم نقص في الثالثة إصبعا وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين علي عن زائدة عن إسماعيل عن محمد سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا مرة وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزان حدثنا قهزان حدثنا علي بن الحسن الشقيق وسلمة بن شيبان وسلمة بن سليمان قال أخبر عبد الله عن ابن مبارك أخبر إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد من معنى حديثهما حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبره قال آخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد وابن أبي حنبل عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية في الشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجته واستغل علي رمضان وأنا في الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشام فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نقبل 30 أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضل بن حسين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال خرجت إلى عمرة فلما نزلت في بطن نخلة قال ترائينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم ابن ليلتين قال فلقينا ابن عباس فقلنا إن رأينا الهلال فقال بعض القوم ابن ثلاث وقال بعض القوم ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتموه قال فقلنا ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا منذر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن سنة وابن البشار قال حدثنا محمد جعفر أخبر شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا رمضان ونحن بذات عفة أرسلنا رجلا إلى عباس رضي الله عنهما يسأله فقال عباس رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سيدنا سري عن خالد عن عبد الرحمن عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن زيد بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عبد بن حاتم رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لا عريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار حدثنا عبد الله بن عمر القواريري حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سعيد بن سعد قال نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال كان الرجل يأكل خيط الأبيض وخيط الأسود فيأكل حتى يستبينهما حتى أتى الله عز وجل من الفجر فبين ذلك حدثني محمد سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبي مريم أخبرنا أبو غزال حدثنا أبو حازم عن سعيد بن سعد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجلي الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيهما فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني ذلك الليل والنهار حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رمح قال أخبرنا ليس حا وحدثنا حسين بن سعيد حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذيلا بهم المكتوم حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرنا بن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا لم يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان في أم مكتوم. حدثنا ابن نمير حدثنا ابن أبي حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويبقى هذا. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثنا القاطع عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حاوى حدثنا إسحاق أخبرنا عبدة حاوى حدثنا المسنة حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير. حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليلا ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو خالد يعني أحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد غير أنه قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا وضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معتمر بن سليمان حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير بن معتمر بن سليمان كلام عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم، وقال إسحاق لكم لا قائمكم أنت بالفتح ضابط. وقال إسحاق الجريح في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل. حدثنا شيبان فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد الله سوادة القشيري حدثنا الوارث أنه سمع زهرة بن جندب يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطيل. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا عبد الله سوادة عن أبيه عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. وحدثنا أبو ربيع الزهراني حدثنا حماد يعني كزيد حدثنا عبد الله سوادة القشيري عن أبيه عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطير هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضة. حدثنا عبيد الله معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه ورسوله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. وحدثنا ابو مسلم حدثنا ابو داود اخبار الشعب اخبار سواد المحضرة القشيري قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبار الشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن انس حاوى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو عوان عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدث ليس عن موسى بن علي عن أبي عن أبي قيس المولى عمرو بن العاص عن أبي بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وحدثني أحد من يحيى وبكر وأبي شيبة جميعا الركيع حاوى حدثني أبو الطاهر أخبرنا أن وهب الكلام عن موسى بن علي بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال 50 آية. وحدثنا عمرو بن ناقد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام حاوى حدثنا ابن المسنة حدثنا سعيد بن نوح حدثنا عمر بن عامر الكلام عن قتادة في هذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى عبد العزيز بن أبي حجر عن أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وحدثنا قتيبة وحدثنا يعقوب حاول حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان كلامه عن أبي حجر عن زهير عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريم محمد العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن أعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما

حدثنا عاصم بن نضر الزيني حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول شهر رمضان فوصل الناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال لمد لنا الشهر لواصلنا وصالنا لدعوا تعمقون تعمقهم انكم لستم مثلي او قال اني لست مثلكم اني اضل يطعمني ربي ويسقيني. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعثمان بن ابي شيبه جميعا عن عبده قال اسحاق اخبرنا عبده بن سليمان عشان تعود عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رحمه له فقال انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني يطعمني ربي ويسقيني. حدثني علي بن حجر حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل احدى نسائه وهو صائم وتضحك. حدثنا علي بن حجر السعدي وابي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت يا عبد الرحمن القاسم سمعت اباك يحدث عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم فسكت ساعه ثم قال نعم. حدثنا ابو بكر وابي شيبه حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن قاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر وابي شيبه وابو كريم قال يحيى اخبره وقال اخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود وعلقمه عن عائشه رضي الله عنها وحدثنا شجاع بن مخلد حدثنا يحيى بن ابي زائده حدثنا الاعمش عن مسلم عن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه. حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن مسروق عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. وحدثنا محمد بن سنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان باشر وهو صائم. وحدثنا محمد السنة حدثنا ابو عاصم قال سمعت ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال انطلقت انا ومسروق الى عائشه رضي الله عنها فقلنا لها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم باشر وهو صائم؟ قالت نعم ولكنه كان املككم لاربه او من املككم لاربه. شك ابو عاصم. وحدثنيه يعقوب الدورقي حدثنا اسماعيل بن عون عن ابراهيم عن الاسود ومسروق انهما دخلا على ام المؤمنين يسالانها فذكر نحو. حدثنا ابو بكر وابي شيبه حدثنا احمد بن موسى حدثنا شيبان عن يعز ابي كثير عن ابي سلمه أن عمر بن عبد العزيز أخبر أن عمر بن الزبير أخبر أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وحدثنا يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاويه بن يعني بن سلام عن يحيى بن ابي كثير هذا الاستاذ مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا وقال اخران حدثنا ابو الاحوص عن زياد بن علاقه عن عمرو بن ميمون عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر رمضان. وحدثني محمد في شهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز بن اسد حدثنا ابو بكر بن احشري حدثنا زياد بن علاقه عن عمرو بن ميمون عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزناد عن عدي بن حسين عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه بن كريم قال يحيى اخبرنا وقال اخران حدثنا معاويه عن الاعمش عن مسلم عن شتيل بن شكل عن حفصه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وحدثنا ابو ربيع بن هران حدثنا ابو عوانه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم عن جرير كلام عن منصور عن مسلم عن شتيل بن شكل عن حفصه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني هارون بن سعيد ايلي حدثنا ابن وهب اخوان عمرو بن وهب بن الحارث عن عبد ربي بن سعيد عن عبد الله بن كعب بن الحنيري عن عمر بن ابي سلمه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبل الصائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. نقف هنا. السؤال ممكن تبين لنا كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيديه عندما عد لنا أيام الشهر؟ لا أستطيع أن أبين بيدي. أنا أتكلم عربي تفهمون بالعربي كما أفهم ولا أفتري على الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.